أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال باب الموارد. قال الشيخ رحمه الله دائما في باب الفرائض: وما لا فرض فيها أصلها عدد عصابتها وضعف للذكر على الأنثى. وما لا فرض فيها، يعني المسألة اللي كنا فيهاش الفرض، والفروض قلنا هي 21 صنف. بلا إذا كان لقينا مسألة ما فيهاش من 21 هذه، ما عندهاش الفرض، فما لا فرض فيها من المسائل كابنين مثلا هلك أهلك وخلف زوج أولاد، هذا ما فيهاش الفرض، يقسموا بيناتهم السلام، يديروها من اثنين. وما لا فرض فيها تنتهي من اصلها. فصعيدا كابنين مع بنت، هنا نديروها من خمسه، الابنين نحسبهم بربعه والبنت هي الخمسه، من خمسه والسلام. ما فيهاش الفرض نقولوا النصف ولا ثلث ولا ربع ولا لا، او ابن وبنت كذلك ديروها من ثلاثة، أو إخوة، أهل كالكم وخلف إخوة، نديروها على حسب الإخوة، إذا كانوا زوج نديروها من اثنين، إذا كانوا ثلاثة نديروها من ثلاثة، وهكذا. كذلك فأصلها عدد رؤوس عصبتها، فأصلها عدد عصبتها إذا تعددت، فإن كانوا كلهم ذكورا فظاهر نديروها على حسب، وإن كانوا ذكورا وإناثا ضعف للذكر على الأنثى، ذكر نحسبه برأسين والأنثى بواحد، فأصبح عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى، فيجعل الذكر برأسين لأنه في التعصيب باثنين كابنين وبنتين، نديرها من ثلاثة كابنين وبنتين، فمن ثلاثة، وإذا كان ابنين وبنت نديرها من خمسة، وأربعة أربعة في أبناء وبنتين فمن عشرة، يعني ربع ربع أولاد نديرهم بثمانية والبنتين هذا في عشرة. ثم شرع يتكلم على مسائل العول، والعول بفتح العين المهملة وسكون الواو، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، هذا هو العون. مثلا المسألة نديرها من ستة ويبقى واحد منهم صاحب فرض ما خضاش، هذاك نديره مسألة عون، نزيده فهنا طول هذاك صاحب الفرض اللي ما ضلوش في الأنصبة. وما هي العون؟ زيادة في السهام، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، ونقص في الأنصبة، وهو لا يدخل في جميع الأصول المتقدمة، بل قد يدخل في ثلاثة منها. هذا العول هذا يدخل في ثلاثة أصناف، وينهم هي الستة وضعفها شحال 12، وضعفها وضعف ضعفها 24. فقال: وإن زادت الفروض، أي سهام الورثة، زادت الفروض أي سهام الورثة على أصل المسألة، أعيلت، أعيلت يعني الفروض أي زيد فيها، زيد فيها بأن تجعل الفريضة بقدر السهام، بقدر السهام، أي فيدخل النقص على كل واحد، ينقص النقص على كل واحد من أصحاب الفرائض من أرباب الفروض. كأن تكون المسألة من ستة، هي من ستة أصلها من ستة، وفيها نصف ونصف وسدوس، أي فيها نصف ونصف وسدوس نديرها من ستة، فيها نصف ونصف، كزوج وأخت شقيقة وأخت لهم، هنا الزوج عنده نصف يدي ثلاثة، والأخت الشقيقة تدي ثلاثة، هاي هنا الأخت لأم عندها سدوس ما طلعهاش، هذا اللي بدنا نفرضولها، وش نفرضولها؟ واحد، لأن عندها سدود سال أي هنا تعول سبعة هذا معنى العون. يعني نرجع النقص أصحاب صاحب الفضل نقصوله وهو الزوج والأخت نقصولهم نصيبه يكون أقل من النص مثلا الزوج نصيبه أقل من النص أقل من النص أي يكون أقل من النص والأخت تلي هكذا أي فيزال عليها بمثل سدوسها فتنتهي إلى سبعة أسهم كما يأتي مفهوم هذه أغنى يتنبيه يا شوف هاي المسألة فيها شوف المسألة فيها فيها زوج وفيها أخت شقيقة وفيها أخت أم يا أخت أم ديرهم ستة الزوج واش نعطوه من ستة ثلاثة والأخت الشقيقة واش نعطوها صح هاي وهنا ما كفتش الأخت الأم هي عندها سدوس عندها واحد هاو كذا نديروا لها نفرضوا لها واحد واحد شدت لك واحد سبعة طلعوا سبعة وقيل يديوا ثلاثة إذا ثلاثة قل من نص كلها سبعة سبعة على سبعة سبعة على سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة نديروها من سبعة وإنما راه نقص عليهم شيء شيء شوية نقص عليهم فتنتهي إلى سبعة أسهم كما يتبين. وهذا العول أول ما ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه الناس على عليه إلا ابن عباس فإنه أظهر فيه الخلاف بعد وفاة عمر فلم يقل به ثم أجمعت الأمة عليه ولم يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا من لم يعتد به. السيف نظرك هذه أخت أم صاحب الفرض ما نعطوهاش لازم نعطوها بل نقصوها شوية شوية هذا كل واحد نعطوها إلا مش. وإذا أردت معرفة للعائل للأصول السبعة المتقدم ذكرها ترك هنا نجيب الأشياء اللي تعود من الستة حتى العشرة وكينا من الثلاثة عشر حتى الثلاثة عشر إلى آخر. فالعائل هنا قال منها ثلاثة يعني من الستة للعشرة كينا ثلاث عولات هاي واحدة يسبقت لنا سبعة هذه هاي. فالعائل منها ثلاثة فقط الأول الستة تعول أربع أولاد عندها ربعة على توالي الأعداد تعول سبعة كما سبقت لنا بمثل سدوسها كزوج وأختين شقيقتين زوج وأختين شقيقتين أو لآب هنا للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وين عالت أنا؟ سبعة صح كما الأولى تقريبا قمة زوج وأختين شقيقتين والله لي أب للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة عالت سبعة ولثمانية بمثل ثلثها ثلث الستة كمن ذكر مع أم أي كم ذكر زوج وأختين وأم صح كيف نقسم عليها زوج أي والله صح كم ذكر مع أم هاي هذا تهنا ثمانية مفهومة ولي تسعة بمثل نصفها تعول كينا وين تعول هي من ستة أصلها دائما نسأل من أصلها بصح تعول سبعة والله تعول ثمانية والله تعول تسعة هذه تسعة بمثل نصفها كمن ذكر مع أخ لأم فيما النسأل اللي سبقت الأخ الأم زيد السدس والثمانية أيوة سبعة أي صح كانت 8 وزيدوا هاي هذا هذي المفضل وش ندير له فرض نتاعو ولي عشرتين هي المسألة من ستة بس أصحاب الفروض هذا يتحتم بها نديرها من عشرة العشرة لمثل ثلثيها كمن ذكر وبينهم اللي ذكر مع إخوة الأم زوج أختين زوج أختين وأم وأم وإخوة لأم بدل الأخ ايه ثلاثة اثنين وكأم الفروخ يسموها دخاء المعجمة أم وزوج وإخوة لأم وأختان لغيرها أم عليها السدوس والزوج لها النصف هاي ربعة والإخوة لأم لهم ثلث اثنان صح وين وصل الأم لها سدس واحد والزوج لها نصف ده وإخوة لأم ستة وأختان شقيقتان والله لأب أنا عندهم ثلثين هاي لازم نفضلهم الثلثين تاع ثلثين تاع ستة وهو ربعة سمي بذلك كثرتي عولها قال الشارح ولا يمكن أن تعول الستة لثمانية فأكثر إلا والنية امرأة النية تكون امرأة مش رجل وأما العائلة لسبعة فقد يكون النية ذكر كأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم هاي يكون هنا ذكر وكنا صح ولا والاثنى عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر صح هنا المسألة اللي قلنا هي النسائل من ستة ومن 12 ومن 24 هذا هو الأصل لكن هنا عندنا المسألة هي أصلا من 12 ولكن أصحاب الفروض جو أكثر ما جيناش لابد نزيدهم والاثنى عشر تعول ثلاثة أولاد أفرادا إلى سبعة عشر فتعون بثلاثة عشر هي أصلا من 12 ولكن كتسمنا عليه مجينا واحد صاحب فاضي يخصه في مثل نصف سدسها كزوجتين الزوجة هنا لها ربع كزوجة وأم عندها سدس وأختين لغير أم صح أختين شقيقتين ولا لأب أهمهم الثلثان هي نديروها من 12 الأختين الشقيقتين نعطوهم 8 حتى شعب يدو ثلثين 12 صح الزوجة عندها ربع والزوجة عندها ثلاثة هاي نزيدوها ل 8 11 وين أنا مزلنا الأم لها سدوس 2 هاي نعالت 13 تعود ثلاثة أولاد إفرادا إلى 17 تعود لثلاثة عشر في مثل نصف سدوسها كزوجة وأم وأختين لغير أم وأحيانا تعود 15 و15 بمثل ربعها بمثل ربعها ربع ال 12 قد ربع ثلاثة صح 15 بمثل ربعها كمن ذكر هي نديروها من 12 من ذكر هي زوجة وأم وأختين مع أخ لأم مع أخ لأم نبدأ نقسم عليهم مثلا ربع الزوجة لها ربع صح والأم لها السدس اثنين والأختين ثلثان الأختين عندهم ثمانية صح وين على الثاني هنا؟ مع الأخ لأم هي 12 ويزيدوا الأخ لأم عنده السدس 13 15 هي 13 كانت 13 وتولي 15 في مثل ربعها كما ذكر مع أخ لأم و17 في مثل ربعها وسدسها مثل ربعها وسدوسها كزوجتين هل تعود لسبعتاش هي من 18 حتى عادت لسبعتاش كزوجة هاي عندها الربع واحد والأم لها الأم لها إيه الأم لها سدوس وولديها لهم ثلث إيه وولديها وأخت شقيقة لها النصف وأخت لأب لها سدوس صح ديروها من 12 الزوجة واش عطيناها ثلاثة والأم عطيناها السدوس اثنين كدا عادوا خمسة ها خمسة صح وولديها ولأم عندهم ثلث ربع وين وصل تسعة وأخت شقيقة نصف ستة أي وأخت لأب هاي عادت لسبعتاش قال التتائي ولا يمكن أن تعول لها إلا والمية ذكر ومن أنزلتها أم الأرامل يسموها أم الأرامل وتسمى أيضا بأم الفروج وبالدينارية الصغرى وهي ثلاث زوجات على إنسان مات وخلاف الزوجات أيوة وجدتان عندما الزوجات عندما الربوع الزوجات يندروها مثلاش الأخذ فيها ربوع أو فيها سدوس الزوجات لهم الربوع ثلاثة يدو واحد واحد وجدتان عندهم السدوس اثنين وأربع أخوات لأم عندهم الثلث ربع وثماني أخوات لأب لهم الثلثين والتركة 17 دينار لكل واحدة دينار أي هنا جاءت مسواس نصيب الجدتين اثنين واحد واحد أي. ونصيب الزوجات ثلاثة واحد واحد واحد واحد أخوات أم ربع واحد واحد أخوات أب ربع ثمانية واحد أيوة هذه هنا ما يسمى ما فيهاش حساب ليش خلى هذاك ما خلى وأما الدينارية الكبرى فأصلها من 24 هذه الدينارية الكبرى أصلها من 24 وليس فيها عون وهي زوجة وابنتان أبدل لها من 24 زوجة لها ثمون ثلاثة وابنتان أي ثلثين ستة نقول 12 16 أي وابنتان لها ثلثين وأم لها سدوس واثنى عشر أخ وأخت والمتروك 600 دينار المتروك هذا مات وخلى 600 دينار وخلى الورثة هذا هنا نعطوه البنتين نعطوهم مثل ثاني 16 من 24 هي عصرنا ولزوجتي الثمون أعطوها 3 من 24 وللأم السدوس ربعة 23 يفضل واحد على 25 الأصل 10 أخوة أصل حسبهم 25 عدد رؤوس على 25 الأصل عدد رؤوس الإخوة هذو كلي فضل بقالهم شحال بقالهم قلنا واحد هما 25 25 راس صح ما يتقسمش عليهم مع الأخت ها نضربوا 25 رؤوسا في أصل مسألة 24 ب600 عدد الدنانير للبنتين 400 لأن لهما من أصل المسألة 16 مضروبة في 25 أي. وللأم 100 من ضرب 40 في 25 عدة 100 وللأنثى 12 أخ مع الأخت الاثني عشر أخ مع الأخت أي الزوجة مجملاش صح أيوة أي الزوجة 75 إن ضرب 30 فيها هذه قيلها هذه المسألة هنا اللي احنا نحصل فيها جاءت الأخت إلى علي رضي الله عنه وقالت له مات أخي عن 600 دينار فلم أعطي منها إلا دينارا واحدا قلت وطن طوني دينار واحد هو خلى 600 فقال لها لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما وإثني عشر أخ وأنت فقالت نعم فقال معك حقك الذي يخصك وقال لك راح يركب السرج ويجبت المسألة هذه قال لها سير لعل أخاك راح خلى كذا وكذا وكذا هذا هو حقك سمية الركابية سمية الركابية وسمية الشاكية ايه قال والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية قول علي صار ثمنها تسعى ايه والثالثة الثالثة يعني في العود الأربعة والعشرون ربعة وعشرين أصلها من ربعة وعشرين ولكن كي قسمنا عليه ما لقينا واحد من أصحاب الهروب ما اداش حقه لازم هنا نديروا لها العول نديروها تعول عولة واحدة بمثل ثمنها ووقعت هنا تبقى هذا الصورة بنفسها لسبعة وعشرين تعول لسبعة وعشرين ولا يمكن أن تعول لها إلا والبنت ميت إلا والميت ذكر هو زوج ولذا قال زوجة وأبان وابنتان وهي المنبرية سميت بذلك لقول علي رضي الله عنه وهو على المنبر وكان حقه زيادة ذلك لبيان النسبة صار ثمنها تسعة أي صار ما كان ثمنها صار ما كان ثمنها تسعة بزيادته على أصلها فالثلاثة التي كانت ثمنا بالنسبة للأربعة والعشرين لما زيدت عليها صارت تسعا صارت تسعة من سبعة وعشرين للزوجة ثمون يعني يدروهم ربعة وعشرين زوجة ثمون ثلاثة وللبنتين الثلثان 16 ولكل واحد من الأبوين السدوس ربعة ربعة وإذا صار ثمن تسعة نقص كل وارث تسع بيده قسم تسع بيده كما الزوجة هنا كان عندها ثلاثة من ربعة وعشرين أي والثمن أي ثلاثة إلى سبعة وعشرين تسع أربعة وعشرين تريد ثلاثة إلى سبعة وعشرين هي واحد على تسعة واحد على ثمانية قلبت ولد واحد على تسعة فرق أي. وكذا يقال في كل فريضة تعول فيقال في الست إذا عالت لسبعة عالت بمثل سدوسها يعني الستة سدوسة واحدة عالت سدوس فصار سبعا فيكون قد نقص كل وارث سبع ما بيده يعني الستة إذا عالت لسبعة فكل واحد نقصه سبوع ما بيده وهكذا فقد بين علامة الأشهر الأمرين أي نسبة ما يعول إلى الفريضة وما نقصه كل وارد بقوله وعلمك قدر النص من كل وارد بنسبة عول للفريضة عائله ومقدار ما عالت بنسبته لها إلى عملها فرحا بفضلك قائله. والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.